نعم، والإقامة كان لابد أن يكون مقيم، أما إذا كان كثير الأسفار فقد يضر بالطفل سفره. نعم أحسن الله. قال فإن اختل شرط سقطت، سقطت الحضانة وتنتقل إلى غيره. نعم. قال فلن كتاب الجنايات بارك، وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.